بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالباب الثاني الذي عقده ابن جريس، وأراد به سرد أدلة من الكتاب والسنة تدل على جواز الاستغاثة وسؤال الموتى. بعد أن بين المقدمة السابقة ورد عليه الشيخ وبين لها مقدمة هزيلة لا تنبني على أصول علمية، قال: فصل. هذا شروع منه في ذكر الأدلة، وهذه الأدلة كلها وهي كما ذكر فيما سبق أنها نحو من 50 دليلا، 50 دليلا، كالنقول التي أورد عن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وكلها تشترك في الدلالة على شيء واحد وهو جواز الاستغاثة، يعني سؤال الموت، يعني جواز الشرك بالله تعالى، جواز الشرك بالله تعالى. فاسمع ترى عجبا. فصل. قال العراقي: الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه من الأدلة المعتمدة عند عباد القبور، ويستعينون به بعض متشابه كلام العلمي في تقرير ما ذهبوا إليه، وهذا يؤكد لك القاعدة السابقة التي ذكرته لك مرارا، أنه لا يوجد مبتدع إلا ويستند في إثبات بدعته على الكتاب والسنة. واليوم ليس مبتدعا، هذا مشرك أراد أن يثبت ليس بدعة فحسب، وإنما تجويز الشرك الأكبر الذي أجمعت الأنبياء والمرسلون على تحريمه، وأن من مات عليه فالجنة عليه حرام، فأراد أن يستدل بهذه الآية على إثبات ذلك. ومعتمد تفسير قد مر باختصار معنا في تحفة الطالب في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، معتمد تفسيرهم هو تفسير الوسيلة بالشيخ أو الولي أو الصالح. ابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة، أي الشيخ، يعني الذي يسأل فيجعل واسطة بين العباد وبين الخالق جل وعلا. ولذلك قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى. هذا ليس تفسيرا، هذا تلاعب بكلام الله تعالى، وتلاعب بكتاب الله تعالى، واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن مرد تفسيرهم أو كلامهم يدندن حول مسألة ماذا؟ أن الوسيلة هنا بمعنى الشيخ أو الولي أو الصالح، وحينئذ يسأل فيجعل واسطة بين العباد وبين الخالق جل وعلا، هذا بعينه هو الشرك الأكبر، وهو المقدمة أو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال هنا: الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه آية المائدة. قال البغوي في قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه آية الإسراء، فسر هذه بتلك، فكلما جاء طلب أو اتخاذ الوسيلة فسرت بماذا؟ بالشيخ أو الولي أو النبي أو نحو ذلك، فيسأل من دون الله تعالى فيجعل واسطة بينهم وبين الله تعالى. قال البغوي في تفسير هذه الآية، آية الإسراء: إن الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله على قول بعضهم، أي ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. والشيخ رحمه الله تعالى شهد لطيف خطأ البغوي في هذا التعبير كما سيأتي، كان له اعتذار يمكن حمل كلامي على وجه معتبر، أي ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به، فظاهر الآية يقول العراقي فظاهر الآية عام في الأفعال والذوات، توسل بالفعل ويدخل فيه ماذا؟ الدعاء والذوات بذات الشخص ذاته والذوات. ومن ادعى التخصيص بالأفعال دون الذوات فعليه الدليل، هكذا يطالب العراقي بالدليل. قال: ومن ادعى التخصيص بأحدهما فقد تحكم على أن ظاهر سياق الآيات تخصيص بالذوات، يعني الظاهر الأول ماذا؟ أنه عام، ثم يؤكد على أن من خصص الآية بأحد المعنيين الأفعال دون الذوات أو الذوات دون الأفعال فقد تحكم، ثم درجة أخرى أو نزل نزلة أخرى وقرر أن سياق الآية إنما هو فيه في الذوات، فيه في الذوات، وسيأتي تقرير كيفية التوصل لذلك. قال: على أن ظاهر سياق الآيات تخصيصه بالذوات، لأنه سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أولا. والتقوى عبارة عن فعل المأمور وترك المنهي، عبارة عن فعل المأمور وترك المنهي، هذا تفسير صحيح. قال: فإذا فسر، وفي صلح الإخوان فإذا فسرنا ابتغاء الوسيلة بالأعمال يكون تأكيدا للأمر بالتقوى فيكون مكررا، وإذا أريد به التوسل بالذوات يكون تأسيسا، والتأسيس مقدم على التأكيد. هكذا فهم هذا الطاغوت أن الوسيلة يجب تفسيرها بالذوات، لماذا؟ لئلا يكون ثم تكرار، لأن اتقوا الله هذا يتعلق بالأفعال، ثم الوسيلة بالأفعال صار ماذا؟ صار تكرارا. وحمل اللفظ على التأسيس يعني معنى جديد أولى من حمله على ماذا؟ على التأكيد. قال: فإذا فسرنا ابتغاء الوسيلة بالأعمال يكون تأكيدا للأمر بالتقوى فيكون مكررا، وإذا أريد به التوسل بالذوات يكون تأسيسا، وهو خير من التأكيد، خير من التأكيد. ومر معنى أن تفسير أهل السنة والجماعة إنما يعتمدون النقلة، إذا ورد تفسير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فهو المعتمد، العدول عنه إلى قواعد لسان العرب ولو كانت صحيحة وكان ينبني على هذه القواعد مخالفة في النتائج يصير ماذا؟ تفسيرا بدعيا. صحيح، مرة معنى مرارا من كلام تيمية رحمه الله تعالى: ولو استعمل القواعد اللغوية وكانت النتيجة مخالفة لما أثر عن السلف حينئذ يكون ماذا؟ يكون بدعيا. قال: وإذا أريد به التوسل بالذوات يكون تأسيسا، وهو خير من التأكيد. وقد نقل ابن تيمية في الفتاوى وغيرها كما نقلناه سابقا في حديث الأعمى في قوله: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، يعني بذاته، بذاته، هذا تأكيد لكلامه، يعني هو أراد أن يستدل بالحديث ليؤكد أن المراد بالوسيلة هنا ماذا؟ الذوات. ومر معنا الجواب عن هذا الحديث فيما سبق. قال: قول ابن تيمية: إن للناس فيه قولين، للناس، ما قال ماذا؟ ما يتعلق به القول الصواب أو غيره، قال للناس. ومن تيمية حين يعبر بالناس ويدخل فيه ماذا؟ بعض الكفرة، بعض اليهود والنصارى. إن للناس فيه قولين، منهم من قال هو طلب دعائه في حال حياته، ومنهم من قال بالعموم في حياته وبعد مماته في حضوره ومغيبه، والثاني باطل لا يصح. قال: وقد ورد توسل عمر بالعباس كما في صحيح البخاري، واللفظ عام، يساعده رواية الزبير ابن بكار، يعني توسل عمر بالعباس مطلقا، وهو يقول لفظ عام أي عموم، يعني يشمل حياة العباس وبعد مماته، أين هذا؟ ولذلك لو كان الأمر كذلك لما عدل على النبي صلى الله عليه وسلم ولجعل النصوص عامة كذلك، فكيف يخصص النصوص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج عمر رضي الله تعالى عنه ما بعد الممات، والنص المتعلق بالعباس يكون عاما يشمل ما إذا كان حيا أو ميتا؟ هذا هو التحكم بعينه. قال: كما في صحيح البخاري واللفظ عام، يساعده رواية الزبير ابن بكار أن عمر رضي الله عنه توسل بشيبة العباس، بشيبة العباس يعني الشيبة هذه يقصد بها. قال: وهي جماد، وسيأتيك في الأحاديث الصحيحة توسل الصحابة بذوات أشياء وجمادات من أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب غيره، هذا كلها باطيل كما سيأتي. إذن معتمد ماذا؟ النص الآية، وهي اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فسر الوسيلة هنا بالشيخ بالذات. قال هي في أصلها محتملة للفعل والذات، لكن في هذا التركيب اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لئلا يكون القرآن فيه حشو وفيه تكرار، فالعدول إلى أن يجعل الثاني ذا معنى صحيح ويحمل على الذات فيكون مغايرا للمعطوف عليه يكون أولى، يكون أولى. وما أورده عن البغوي هنا، قال البغوي في تفسير هذه الآية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، أي القربة. قدم ماذا؟ ها قدم القربة، وهذا مأثور عن ابن عباس، وجماهير السلف لم يكن إجماع على أن تفسير الوسيلة بالقربة. قال يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، وقيل هذا قول آخر الوسيلة الدرجة أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا، وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقوله أيهم أقرب معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزجاج أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح، العمل الصالح في جملة قوله معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به، توسلون به أيهم أقرب يعني العبد الصالح الذي يكون أقرب الله تعالى فيتوسلون به. واللفظ مجمل، واللفظ مجمل يمكن حمله على ماذا؟ على أنهم يتوسلون به أي بدعاء الصالح، بدعائه الصالح. على كل تمسك به هذا العراقي وهم يحسنون صنعة الوقوف مع المتشابه، وإذا أرادوا المتشابه وعدلوا عن دلالة كتابه والسنة سيما ما نقل عن السلف سيجدون الكثير والكثير. قال والجواب أن يقال الله أكبر على هؤلاء الضلال الكاذبين على الله وعلى رسله المبدلين لدينه المحرفين للكلمة عن مواضعهم. وهذا الكلام الذي ذكره العراقي جمع فيه من التحريف والإلحاد والكذب والقول في كتاب الله برأيه، برأيه وكذلك لأنه عدل عن تفسير السلف إجماع أو ما هو قريب من الإجماع في تفسير الوسيلة بالقربة بالطاعة العمل الصالح. قال والقول في كتاب الله برأيه ما سيمر بك بيانه مفصلا، وفي الحديث من قال في القرآن برأيه وفي رواية بما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار، حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. وقد تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بما يرد قول هذا العراقي ويبطلهم. قال رحمه الله تعالى يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين ويعم كل مخاطب لكن خص المؤمنون لكونهم هم الذين ينتفعون، وإلا الكافر مخاطب به بالأمر بالتقوى، وجميع الأوامر التي في الشرع أصولا وفروعا الكفار مخاطبون كذلك. بما نعم قال هنا يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي يعني التقوى إذا اقترنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهي عنه، يعني كما مر القاعدة اللفظ قد يكون عاما عند الانفراد وإذا قرن بغيره قد يكون دالا على بعض أفراده، وهذا كثير في لسان العرب وفي الشرع كذلك كالإيمان والإسلام والمسكين والفقير. قال إذا اقترنت التقوى بالطاعة كان المراد بها بالتقوى الانكفاف عن المحارم وترك، كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهي عنه، يعني اختصت بماذا؟ بالمنهيات. وإذا أطلقت التقوى دخل تحت ماذا؟ المأمورات والمنهيات. وإذا اجتمعت التقوى مع الطاعة حينئذ اختصت التقوى بالمنهيات. وهي إذا اقترنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهي عنه. وقد قال بعدها الله عز وجل وابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري، لا هنا التفسير السلفي تفسير به بالأثر، قال سفيان الثوري قال حدثنا أبي، أنا سقط عندكم، حدثنا أبي يروي عن أبيه سعيد المسروق الثوري، قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي القربة، فسر الوسيلة بماذا؟ بالقربة. وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل والحسن بصري وقتادة وعبد الله ابن كثير والسدي وأبو زيد، قال قتادة في تفسير الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، تقربوا إليه بطاعته، ابتغوا إليه، اطلبوا تتقرب إلى الله تعالى بماذا؟ بالطاعة. إذن هذا هو الوسيلة، صارت الطاعة وسيلة، من وسل وصل، فعل فيه وسل بالسين ووصل مشتقة منه وسيلة فعيلة. قال أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وهذا لا إشكال فيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا قرأ ابن مسعود تدعون بالتاء على الخطاب، تدعون، والباقون بالياء على الخبر، ولا خلاف في يبتغون بي بالياء يبتغون، إنما الخلاف في يدعون تدعون. وهذا الذي قاله هؤلاء، يقول ابن كثير كلام ابن كثير، وهذا الذي قاله هؤلاء يعني أئمة المذكورون، هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، يعني في تفسير الوسيلة، وأن المراد بها ماذا؟ القربة. ثم تفسير هذا القربة فيه إجمال يحتاج إلى بيان، على ما ذكره قتادة، على ما ذكره قتادة، أي تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضي، يعني العمل الصالح، فالقربة المراد بها العمل الصالح، ولن يكون عملا صالحا إلا باجتماع الشرطين، لابد أن يكون مقيدا به بالسنة ومخلصا لله تعالى فيه، هذه هي الوسيلة. قال لا خلاف بين المفسرين فيه، لا خلاف بين المفسرين فيه، هذه بعضهم يجعلها وماذا؟ عبارة إجماع، وهي لا تدل على الإجماع، وإنما تدل على عدم وجود الخلاف، يعني ليس ثم مخالف في هذه الآية، في تفسير هذه الآية. قال وأنشد ابن جرير قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل، وسائل جمع وسيلة. قال والوسيلة هي ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود، هذا من حيث المعنى اللغوي، ما المراد بالوسيلة؟ ما يتوصل به، ضمير يعود إلى ما؟ إلى تحصيل المقصود. فمن أراد تحصيل المقصود أن يصل إلى الجنة وأن ينجو من النار، فليس ثم إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، فيصدق عليه أنه وسيلة. وقال البغوي وابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة أي القربة الذي ذكرناه سابقا، هذا أول حديثه وترك العراقي، إنما أخذ ما بعده. قال البغوي وابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة أي القربة فعيلة من توسل إلى فلان، هي هذا أسقطه، فعيلة من توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه، وجمعها وسائل فعائل. وقال البيضاوي على قوله وابتغوا إليه الوسيلة أي ما يتوسلون به إلى ثوابه، والزلفة منه قربة، يعني من فعل الطاعات وترك المعاصي، من وصل يجوز فيه، قيل هذا منفصل عن ذاك يعني فعلان، وقيل الصاد مقلب عن السين، من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه. وقال في الكلام على آية الإسراء السابقة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب، ولذلك خصت الآية بملائكة ونحوها، وتشمل من عداهم به بالقياس، لأنه إذا جاءت الآيات فيما يتعلق به بالعموم تحمل على ما إذا كان الإله المعبود من دون الله تعالى، قد يكون عاقلا وقد يكون جمادا، حينئذ يأتي اللفظ بمن الدال على العلم والعقل، حينئذ لا تشمل باعتبار اللفظ لا تشمل غير العاقل، فلا بد من إدخاله بالعموم المعنوي، ويأتي العكس تعبير بما الدال على غير العاقل، ومن المعبودات ما هو عاقل، حينئذ ندخله بماذا؟ بالعموم المعنوي، كل منهما شامل للآخر. هنا ظاهر الآية ماذا؟ أنها خاصة بعزير والملائكة ومن عبد من دون الله تعالى، وهؤلاء المعبودون يتقربون إلى الله تعالى كالمسيح وعزير والملائكة، وابن عباس زاد الشمس والقمر كما سئل، هذا به بدلالة العموم ليس بدلالة اللفظ ذاته. قال هنا وقال في الكلام على آية الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة، فكيف بغير الأقرب؟ وقال ابن كثير رحمه الله وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، روى البخاري من حديث سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وذكر رواية عن ابن مسعود وكانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عيسى وأمه وعزير وعنه رواية أخرى زيادة ماذا والشمس والقمر شمس والقمر يعني ذكر العاقل وغير العاقل وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله يبتغون وهذا لا يعبر به عن الماضي لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير وقال الوسيلة هي القربة كما قال تعالى ولهذا قال أيهم أقرب يبتغون أيهم أقرب انتهى واختار شيخ الإسلام أن الآية تعم من ذكر وغيرهم ممن عبده المشركون من أولياء الله وعباده الصالح إما العموم اللفظي وإما بالعموم المعنوي وقد يشمل النوعين في الآية نفسها يعني هل تخصص الآية بالمعبودات الذين هم عقلاء ولا يشمل الشمس والكواكب نحو ذلك أو أنها تعم لا شك أنها تعم النوعين ولا تختص بنوع دون نوعين أن الآية تعم من ذكر وغيرهم ممن عبده المشركون من أولياء الله وعباده الصالحين فتبين بهذا رد ما ذكره البغوي فإن المفسرين ذكروا ابتغاء الوسيلة وهو طلب القربة فتقدم قول البيضاوي في قوله أيهم أقرب نعم أنه بدل من الواو في يبتغون أيهم أقرب يعني بما بعدهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ما ذكر في الآية السابقة ذلك وقع إشكال إذن أيهم أقرب هو البدل من الواو في قول ماذا يبتغون يبتغي من هو أقربه طيب قال رحمه الله تعالى فتقدم قول البيضاوي في قوله أيهم أقرب أنه بدل من الواو في يبتغون وقال أبو حفص العكبري الحنبلي في كتاب التبيان في إعراب القرآن قال أيهم مبتدأ وأقرب خبره وهو استفهام والجملة في موضع نصب بيدعون في موضع نصب يعني خالف بيضاوي وعلى كلا القولين سواء كانت بدل من الواو أو في محل النصب لا يصح ما ذكره البغوي من توسل بعضهم ببعض ذوات توسل بعضهم ببعض إذا حملناه على الظاهرين وفي الجلالين أولئك الذين يدعونهم آلهة يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة القرب بالطاعة أيهم بدل من واو يبتغون أن يبتغيها الذي هو أقرب إليه فكيف بغيره من باب أولى إذا عرف هذا تبين فساد قول البغوي في آية الإسراء فإن التوسل في العرف الشرعي فعل ما يتوسل به إلى الله من الإيمان به والعمل الصالح الذي شرعه ويرضاه كما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة هذا هو التوسل المعروف لا التوسل الذاتي بعضهم ببعض ولو كانوا صالحين كما عليه أهل الإسلام من المفسرين وغيرهم ومر قول قتادة أي تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيهم وتقدم قول ابن كثير بعد حكاية هذا وهذا مما لا خلاف فيه بين المفسرين فذكر الإجماع على أن المراد القربة بالعمل الصالح وما يرضاه الله تعالى عبر عنه بماذا به بالإجماع هذا من التوسع فيه في العبارة ثم لو سلم صحة ما ذكره نعم إذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة إلا قول ابن عباس القربة حينئذ حكي إجماع أما عبارة لا خلاف بين المفسرين هذه لا تساوي لفظة إجماع قال ثم لو سلم صحة ما ذكره البغوي فليس المراد أن بعضهم يدعو من هو أقرب منه ويسأله الشفاعة والتقرب بل التوسل يطلق عنده على سؤال الله بجاه المقربين يعني يحمل على معنى دون الشرك وبحق الصالحين لا كما يظنه عباد القبور من أن التوسل هو دعاء الصالح نفسه ذاته وقصده بالمسألة والطلب من دون الله والتقرب إليه بالذبح والنذر وغيرهما من العبادات فإن هذا عين الشرك الذي نزلت الآية بإبطاله والرد على أهله فإن الجاهلية من الأميين والكتابيين كانوا يدعون الملائكة وعيسى وأمه والعزيرة ويتوجهون إليهم في حاجاتهم وملماتهم ويتقربون إليهم بصرف الأموال ذبحا ونذرا فرد الله عليهم هذا الفعل من صنيعهم وأخبرهم أن هؤلاء المدعوين لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله من حال إلى حال لأن من عبد الأنبياء والصالحين يدعي أنه يكشف الضر بواسطتهم وعلى أيديهم كما يقول عباد القبور، فأخبر تعالى أن هؤلاء المدعوين عبيده، عبيده بالضم، كما أن الداعين عبيده خبر، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، والخائف الراجي لا يصلح أن يكون مدعوا أو معبودا. خائف هو يخاف ذاته، عيسى يخاف ربه جل وعلا، فكيف يخافه المعبود؟ هذا لا شك أنه شرك. فانظر إلى هذه الآية الكريمة وما دلت عليه وما سيقت لهم، وانظر حقيقة الدعوة العراقي وما يفعله الغلاة في الأولياء والصالحين، تعرف أنه استدلال بالآية الكريمة التي هي نص على إبطال دعاء الصالحين ومسألتهم وتعظيمهم بشيء من العبادات كالذبح والنذر لهم، على إبطال دعواه أيضا في التوسل الشركي بالصالحين ودعائهم ومسألتهم، وبهذا تعرف أنه مشاق لله ورسوله. ويستدل بالآية الكريمة على نقيض ما دلت عليه، تحريف هذا التبديل، ويفهم منها عكس ما دلت عليه. وهكذا حال القلوب المنكوسة تتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه، يعني هو في حقيقة نفسه ماذا؟ قد يشعر أنه ليس مبدلا ولا محرفا، يرى أن هذا هو الحق بعينه، هذا علامة النكس. قال: وأهل العلم كافة استدلوا بهذه الآية على إبطال التوسل الشركي الذي هو دعاء الصالحين، والعراقي استدل بها على جوازه واستحبابه، فبعدا للقوم الظالمين. وأما قول العراقي فظاهر الآية عام في الأفعال والذوات، فهذا يكذبه ويبطله ما مر من إجماع المفسرين على أن الوسيلة هي التقرب، يعني الذي قدمه أولا يبطل جميع ما ذكره. إيتي بأي حجة بعد ذلك على أن الوسيلة المراد بها الشيخ أو الولي أو النبي فهي باطلة، لماذا؟ لأن هذا التفسير فسر بتفسير سلفي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالوسيلة هي القربة وهي العمل الصالح، وبعد ذلك فكل شيء يكون ماذا؟ يكون مردودا، ولو جاء بقواعد في أصلها صحيحة تطبيقها في هذا المحل يكون باطلا، لماذا؟ لأنه سينبني عليه ما يناقض الأصل. وكل قاعدة ولو كانت في الأصل صحيحة لغوية كانت أو فقهية أو أصولية واستعملت في موضع وكانت النتيجة على خلاف الإجماع أو ما لا خلاف فيه فهي باطلة، استعماله في هذا المحل يكون باطلا. قال: فهذا يكذبه ويبطله ما مر من إجماع المفسرين على أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته وبما يرضيه مما شرعه وأذن فيه. والتوسل الذي يريد العراقي بذوات الصالحين هو دعاؤهم ومسألتهم وتعظيمهم بالعبادة. وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أنه يستحيل أن تأتي شريعة من الشرائع بإباحة ذلك، إباحة الشرك الأكبر. فقوله: من ادعى التخصيص بأحدهما فقد تحكم، هذا طعن في الصحابة رضي الله تعالى، ففي هذا القول من سوء الأدب مع الشارع والجرأة على الله وعلى رسوله ما يعلمه أهل العلم بدينه الذين عقلوا عنه مراده وعرفوا أنه خصص القرب التي يحبها ويرضاها ونهى عن مجاوزتها إلى البدع والضلالات. فالمخصص للقرب والوسائل هو الله عز وجل، هكذا للقرب، نعم القربة، قربة يجمع على قرب، للقرب والوسائل هو الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي خصص من؟ الله عز وجل. وسيلة في تفسير ابن عباس ومن معه من الصحابة بمعنى القربة. ثم اقتحم العراقي وأتى بقولة يضحك منها صبيان المكاتب، فقال: على أن ظاهر سياق الآيات تخصيص بالذوات، فأتى على ما قاله المفسرون قاطبة فهدمه واجتث أصله ورده رد من لا يؤمن بالكتاب ولا يخاف سوء الحساب. واستدلاله على تلك الدعوة الضالة بأن التقوى فعل المأمور، اتقوا الله، بأن التقوى فعل المأمور وترك المنهي، وإذا فسر ابتغاء الوسيلة بالأعمال يكون تأكيدا ويكون مكررا، يكون مكررا، وإذا أريد به التوسل بالذوات يكون تأسيسا وهو خير من التأكيد. هذا كلام بحروفه، وكفى بهذا خزيا وفضيحة وتسجيلا على جهالته، وأنه ما عرف شرعا ولا لغة ولا دينا، وهذا مردود بوجوه. الأول: أن ابن كثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو الوسيلة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهي كما في هذه الآية، لأن ابتغوا هذا في معنى الطاعة تغوا، والوسيلة هي التقرب إلى الله بأنواع الطاعات وأصناف العبادات فهي عامة، ومراده أنها إذا أطلقت ولم تقترن بغيرها دخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. ولو قيل بأنه من عطف العام على الخاص لا إشكال فيه، وسيلة عامة يشمل التقوى والزيادة، هل فيه محظور؟ ليس فيه محظور، كثير هذا فيه من القرآن عطف العام على الخاص. قالوا مراده أنها إذا أطلقت ولم تقترن بغيرها، وابن كثير حمله على ماذا؟ وابتغوا للوسيلة، هذا يعمه، والتقوى حينئذ تكون في ماذا؟ تكون في ترك المنهيات. إذن اتقوا الله هذا في ترك المنهيات، وما عداه يكون عاما، يكون عاما. ولكن القاعدة الأشمل فيما يتعلق بماذا؟ بعطف العام الخاص أولى هنا، لأن لم يأتي لفظ الطاعة بذاته، فقال اتقوا الله واطيعوا الله جمع بينهما، يمكن ذلك. على كل تفسير السلف هنا وإجماعهم على ذلك مقدم. قالوا مراده أنها إذا أطلقت ولم تقترن بغيره دخل فيها فعل المأمور وترك المحظور، وهكذا اسم العبادة والطاعة تعم عند الإطلاق وتخص مع الاقتران والتقييد. العراقي لم يعرف مسمى التقوى في هذا المحل وخبط خبط عشوة. إذا مسمى التقوى على هذا القول هو الكفاف عن المنهيات، والوسيلة يكون عاما، يبتغوا للوسيلة يكون بمعنى الطاعة فهي أعم. الوجه الثاني أن الوسيلة ما يقرب إلى الله تعالى، والتقوى تطلق على ما يتقى به عذابه ويرجى به ثوابه. فلو قيل بهذا الإطلاق هنا فالقرب إلى الله، فالقرب إلى الله وطلبه أخص مما قبله، أخص مما قبله، يعني ما يتعلق بماذا؟ بالجمع بينهما باعتبار المفهومين. الوجه الثالث أن التأكيد يكون خيرا من التأسيس إذا اقتضاه الحال، إذا اقتضاه الحال، حال الأمر الداعي لأن يتكلم بأمر ذا خصوصية، يعني المقام يقتضي أن يتكلم بكلام خاليا عن التأكيد، فالإتيان بكلام خال عن التأكيد هو مطابقة الحال، أو أن الأمر والداعي يقتضي أن يتكلم بكلام فيه قسم تأكيد مثلا، حينئذ يكون هذا مطابقا لمقتضى الحال. قال وقصد رفع المجاز وإبطال توهمه، أو قصد بيان خصوصية الفرد المعطوف والاهتمام به، كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، حينئذ عطف الصلاة على ماذا؟ يمسكون بالكتاب، ومن ضمنه إقامة الصلاة. الوجه الرابع أن التأسيس لا يجري هنا ولا يصح قصده، لأن شرطه هنا بياض، يعني مفقودا، لأن شرطه مفقودا، لابد أن يأتي بمعنى جديد حينئذ يحمل على التأسيس، وإلا لا يصح. ولذلك قال الزركشي في البحر التأكيد على خلاف الأصل، يعني القاعدة من حيث هي مسلمة لا إشكال، ولا تنبهر إذا قال ماذا؟ أن القاعدة صحيحة في ذاتها، وحينئذ لا يمكن تطبيقها. نعم، ليس كل قاعدة في كل موضع يمكن تطبيقها، وإنما لابد من ماذا؟ من استفاء شرطها. قال التأكيد على خلاف الأصل، فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة، وهو معنى قولهم إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى، لأنه أكثر فائدة، لابد أن يكون ماذا؟ ذا فائدة أكثر. فإذا كان كذلك حينئذ يمكن حمله على التأسيس، وهنا لا يمكن. لماذا؟ لأن الوسيلة مفسرة من جهة السلف، والتقوى مفسرة من جهة السلف، حينئذ يمتنع حمله على ماذا؟ على التأسيس. قال أن التأسيس لا يجري هنا ولا يصح قصده، لأن شرطه يعني مفقود. وأما ما ذكره عن الشيخ ابن تيمية فهذا غير التوسل الشركي، بل هو سؤال الله وحده ودعاؤه وحده بحق عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد القولين، يعني لو كان بدعيا فهو توسل بدعي. قال والقول الثاني هو طلب دعاء في حال حياته، وهذا المراد به بالتوسل. والعراقي ملبس مخلط مفسد لأديان المسلمين، وتوسل عمر بالعباس من هذا القبيل، توسل بدعاء في حال حياته، ولذلك قال قم يا عباس فادعوا الله، وليس المراد التوسل الشركي كما فهم العراقي. وأما رواية ابن بكار فإن صحت فليس فيها أن التوسل بمجرد الشيبة، بل المراد أن دعاء من شاب في الإسلام، من شاب فيه في الإسلام ترجى إجابته. وقول العراقي في شيبة العباس وهي جماد تضحك منه العواتق وربات الخدور، فالحمد لله على خذلان هذا الضال، لأن ليست جماد إنما هي تحيا تطول فيها حياة، الجماد الذي لا يقبل ماذا؟ النمو. وكلامه أظهر شيء في الدلالات على بطلان دعواه، وكذلك قوله وسيأتيك في الأحاديث الصحيحة توسل الصحابة بذوات أشياء جمادات ذوات أشياء جمادات ذوات أشياء حركات من أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب غيره. فهذا التركيب أشبه بكلام البربر والدينم لأنهم عجم. وأما فساد معناه فسيأتيك الكلام عليه في محله. والحمد لله على تأييده ونصره وتأييده للسنة والكتاب ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب أدخله الله الجنة بغير حساب. إذا مرده إلى ماذا؟ نرده إلى التفسير السلفي أما هذه القاعدة مهما أتى بقواعد سواء كانت ما يتعلق باللغة أو الأصول أو الفقه فليست مقدمة على النقل. هكذا القواعد ليست مطلقة، يعني استعماله لو صحت في نفسها لا تدعى في كل موضع وإنما تدعى في الموضع الذي هو لائق بها. وهنا قد جاء النقل مفسرا عن أو جاء اللفظ مفسرا عن السلف فيبقى على ماذا؟ على ظاهره. فأي قاعدة بعد ذلك فهي مردودة على صاحبها سواء كانت القاعدة صحيحة أو فاسدة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما سئل عن رجلين تناظرا فقال أحدهم، هذا موجود في الجزء الأول فتاوى صفحة 121 تسمى رسالة الواسطة بين الحق والخلق. وقد قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجلين تناظرا فقال أحدهما لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى، لابد من واسطة، وهذا كلام مجمل في تفصيل. قال فإن لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فما اقلب صفحتين 56 فما معنى الواسطة؟ هنا حصلت في الطباعة خلط. فما هذه 56 فما معنى الواسطة؟ إذا الكلام فيه ماذا؟ فيه إجمال، لابد من تفسيره، لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى فإن لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. فما معنى الواسطة؟ وهل التوسط عام في كل شيء يوجبه الله تعالى أم في ذلك بيان وتفصيل؟ فيه تفصيل. فأجاب رحمه الله ورضي عنه بقوله الحمد لله إن أراد بذلك، هذا تفصيل، إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغ أمر الله تعالى ودينه فهذا حق، لابد من واسطة. الناس لا يدركون كذا بعقولهم ما أراد الله تعالى. العبادات هذه مما يحبه الله تعالى، ومحبة الله هذا غيب صحيح، وما سيكون فيما يتعلق بمآلات في الجنة والنار كذلك غيب، لابد من ماذا؟ لابد من مبلغ. فإن أريد بالواسطة أن الأنبياء واسطة بين الله تعالى وبين العباد في إيصال ما أراد الله تعالى فهو حق، الوحي ما جاء إلا عن طريق الأنبياء فهم واسطة. قال فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر الله به ونهى عنه وما أعد لأوليائه من كرامته وما أوعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن الإحاطة بها إلى أمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، والمؤمنون بالرسل المتبعون لهم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفا ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم ضالون وعن ربهم محجوبون. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين هذه قسمة آمن وكذب، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذكر آيات في المعنى ثم قال رحمه الله وإن أراد بالواسط، وإن أراد بالواسط هذا الجزء الثاني مقابل للأول، أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونهم ذلك ويرجونهم فيه، فهذا من أعظم الشرك، فيكون كافرا الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء شفعاء يجلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها. قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

قال فإن تاب إلا قتل. وهذا يأتي على ما زعمه العراقي ونسبه إلى الشيخ من أنه يجعل هذا شركا أصغر وأنه لا يكفر المجتهد فيهم ومن كانت له شبهة أو له حسنات ونحو ذلك مما تقدم من هذيان العراقي، فإن كفر فاعل ذلك ومتخذ الوسائط في حاجته وملماته بينه وبين الله من ضروريات الدين التي تعلم من الإسلام بالضرورة. ثم قال الشيخ وهؤلاء المشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا، وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة، وسائط التي تكون بين الناس وبين الملوك، إما لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه، إما لإخبارهم من أحوال الناس، لفظ الدلالة هذا يحذر، إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. ومن قال إن الله لا يعلم أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، وهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعاديهم إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أعوان وأنصار لذله وعجزه، وعاجز بشر مخلوق، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سبحانه خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم، وهم في الحقيقة شركاؤه في المعنى، والله سبحانه ليس له شريك في الملك، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما، فإن من يشفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له بغير إذنه في حصول المطلوب، لأنه أثر فيهم بشفاعته حتى جعله يفعل ما يطلب منهم، والله سبحانه وتعالى لا شريك له بوجه من الوجوه، وسمي الشفيع شفيعا لأنه يشفع غيره أي يصير له شفعا. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته، أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارجه، لابد من محرك، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه أو من يدل عليه بحيث إن الملك يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، هذه كل الأوجه ليست موجودة في حق الباري جل وعلا بل هي منتفية، إما لما يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير 58، وإما لما يحصل له من الرغبة والرهبة من كلام المدل عليه، والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على يد بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة، يعني خالق السبب هو خالق المسبب، هذا سبب. وهو قال هنا ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلمه أو من يرجوه الرب ويخاف، وهذه كل الثلاثة الأوجه السابقة خاصة في هذا السطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره لهم، والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه لتمام ملكه. قال تعالى تمام ملك زيادة من عندي، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم، بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم يكون له ملكا أو شريكا له في الملك، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا على ملكه، إما أن يكون له ماذا؟ قال هنا فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، هذا أحسن ملك، أو يكون شريكا لهم في الملك أو الملك، وقد يكون مظاهرا لهم معاونا على ملكهم، وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، والملك يقبل شفاعتهم تارة على إنعامهم عليه، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك، فإنه يحتاج إلى الزوجة وإلى الولد، ما يستطيع، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فإنه إن لم يقبل شفاعته يخاف ألا يطيعهم أو أن يسعى في ضرره، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، إلا لرغبة أو رهبة، والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخاف ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني الحميد. قال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إلى قوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض الآية، وقوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء استفهام إنكار، أي ليس متبع الذين يدعون من دون الله شركاء حجة ولا برهانا، ما يتبعون إلا الظن، إذا حصل الاتباع لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة، الشرك لا يكون حجة، ما يتبعون إلا الظن وما هم إلا يخرصون، بين تعالى أن من دعا من دون الله شركاء فليس معه علم، ليس لمشرك حجة كما مر معنا، ليس له مطلقا، ليس معه إلا الظن والخرص، والظن المقرون بالخرص هو ظن باطل غير مطابق للحق، فإن الخرص هنا بمعنى الكذب كقول تعالى قتل الخراصون، ومن ظن أن ما هنا نافية فقد فسر الآية بما هو خطأ كما قد بسط في غير هذا الموضع، قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون، وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، وأخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، والموضع السابق هناك هي سقط كما قد بسط في هذا الموضع، كما قد بسط في هذا الموضع، قال تعالى هنا في سقط، قال والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوق، ثم قال تعالى ويعبدون، لأنه ليس ثم مناسب بذكر ماذا الآيات والشفاعة، كما قد بسط في غير هذا الموضع، والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوق، ثم ذكر الآيات قال تعالى ويعبدون من دون الله إلى آخر الآيات، هنا قال ماذا وأخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وهنا كذلك سقط وهو قوله تعالى وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، قال وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، فأخبر أن من يدعى من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وقد نفى سبحانه ما أثبتوه من توسط الملائكة والأنبياء إلى أن قال. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك. هذا الخلاصة هنا، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائط يتقربون بها إلى الله تعالى، وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر آيات فيه في المعنى، وهذا الذي قاله الشيخ لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما اشتبه الأمر على هؤلاء الضلال لما قدم العهد ونسي العلم واعتادوا سؤال غير الله فيما يختص به تعالى ونشأوا على ذلك. إذن هذا الدليل الأول، ويكفي نقل ماذا؟ نقل السلف في تفسير معنى الوسيلة. فأصل قال العراقي: الدليل الثاني قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، رجع إلى آيات الإسراء. قال البغوي: الذين يدعونهم المشركون آلهتان، الذين يدعونهم المشركون آلهة. قال ابن عباس: هم عيسى وأمه وعزير والملائكة، يبتغون إلى ربهم أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله، أيهم أقرب أي ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى وأعلى جاها يتوسلون به ويستشفعون به إلى ربهم. ومعنى الآية أن الكفار يعبدون الأنبياء والملائكة على أنهم أرباب، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيقول الله تعالى لهم: أولئك الذين تعبدونهم معبودات، هم يتوسلون إلى الله بمن هو أقرب، يعني فهم محتاجون إلى أحد يشفع لهم بطلبهم منه وابتغائهم. هذا لا شك أنه معنى فاسد، فكيف تجعلونهم أربابا وهم عبيدهم مفتقرون إلى ربهم ومتوسلون إلى من هو أعلى مقاما منهم إليه؟ والجواب أن يقال، يعني فسر الوسيلة كما مر توسل به بالذات، السؤال وصائد بالشيخ، كلما جاء لفظ الوسيلة فسره بالولي والشيخ والنبي. والجواب أن يقال: لولا ما يقصده المؤمن من رد هذه الأقوال الضالة الكاذبة التي تتضمن الكذب على الله وتحريف كتابه وتغيير دينه والقول عليه بغير علم لما جازت حكاية هذا الإفك ونقله. والله سبحانه ذكر أقوال أعدائه وأعداء رسله في معرض الرد لها وإبطانها، يعني نقل ما هذا القول الباطل، هذا لا إشكال فيه، لكن أحيانا يكون شاذا بعيدا جدا، والتسليل على ضلالة أهلها. فأما ما نقله عن البغوي فقد حرفه وكذب فيه، وهذه عبارة البغوي نسوقها بحروفها. قال في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم المشركون آلهة ويعبدونهم. قال ابن عباس: ومجاهد هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم. انظر أضاف ابن عباس الجواب من كذلك: يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، وقيل الوسيلة الدرجة العليا أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا، وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقوله أيهم أقرب، هذا كلام لا إشكال فيه، وقوله أيهم أقرب معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به، توسلون بهذا لفظ متشابه. وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله ويتقرب إليه بالعمل الصالح، تقرب بالعمل الصالح، يعني قول الزجاج لا إشكال فيه. هذه عبارة البغوي بحروفها، وقد تصرف في هذا الضال فحذف منها قول ابن عباس: والشمس والقمر والنجوم، الشمس والقمر والنجوم، وحرف قوله: ويطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، يعني المعنى الذي قدمه أولا. ومعلوم أن المفسر إذا أو أهل العلم إذا حكوا أقوالا حينئذ القول الذي قدمه يكون ماذا؟ هو الذي ينسب إليه، ولو لم يقل الصحيح كذا، فإذا قال الوسيلة أي القربة حينئذ تقول ماذا؟ فسر الوسيلة بالقربة. وإذا قال وقيل وقيل وقيل حينئذ لا ينسب إليه شيء من ذلك. والبغوي فسر الوسيلة بماذا؟ بالقربة. لكن الإشكال الذي اعتمد عليه البغوي العراقي في قولهم أيهم أقرب، قال: فقال العراقي: كل ما يتقرب به إلى الله. وعبارة البغوي: القربة. وحذف قول البغوي وقيل: الوسيلة الدرجة العليا، أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا عنده جل وعلا، الجنة والدوس الأعلى. وزاد في قوله: ينظرون أيهم أقرب إلى الله، فقال العراقي: وأعلى جاهل، زاد هذه الكلمة وأعلى جاهل. وزادوا: يتشفعون به إلى ربهم، هذا تحريفه لكلام البغوي. والرجل يشتهي أن يأخذ ما يهوى ويدع ما هو الأولى والأقوى. فأول عبارة البغوي ترد قوله، لو نظرنا إلى ترجيح أو رد المتشابه إلى المحكم تفسير الوسيلة بالقربة يبين ما بعده، يبين ما بعده، حينئذ تأويل عبارته أولى، لا سيما أنه من كبار المفسرين. قال هنا: فأول عبارة البغوي ترد قوله: ينظرون أيهم أقرب إلى الله، فيتوسلون بهم، لأن الشمس والقمر والنجوم لا يتأتى منهم ذلك. يعني هل الشمس تبحث عن من تتوسل به إلى الله؟ لا يمكن تصور هذا. والملائكة وعزير وعيسى لم يرد نقل ولا حجة ولا برهان على أن بعضهم يسأل الله ببعض، لم يأتي نقل ولا حرف، ويتوسل به ويقصده في حاجاته وملماته. فما قاله البغوي هنا غير مسلم، إذا اعتبرنا ماذا؟ أن التوسل بعضهم ببعض، سؤال بعضهم ليه لبعض. وقد تقدم كلام المفسرين وأنهم لم يرتضوا هذا ولم يقولوا أحد منهم. وتقدم قول ابن كثير في تفسير قتادة، هكذا لعله قول قتادة، أو في تفسيره قول قتادة، أنه لا خلاف بين المفسرين في ذلك. وتقدم قول أبي حفص العكبري والبيضاوي والجلال، حفص ليس ابن جرير، قول ابن جرير أبدل بأبي حفص والبيضاوي والجلالين. فعدل العراقي عن هذا كله وتمسك بالمتشابه كما قال ابن القيم، وأعرض النصارى عن الأصول المحكمة وتمسكوا به بالمتشابه. إذن نحمل قول ابن جرير، نحمل قول البغوي هنا على المتشابه، فنفسر بماذا؟ بأنه أراد به الدعاء مثلا أو الوسيلة بمعنى القربة، على أن عبارة البغوي ليس فيها شاهد ودليل لعباد القبور، بل هي تدل على خلافه، ولو حملت إنما تحمل على ماذا؟ التوسل بالذات والجاه والحرمة، هو توسل بدعي ليس المعنى الشرك الذي عند العراقي. فإن التوسل الذي يشير إليه ليس نصا وينصرف الاسم إليه عند الإطلاق هو التوسل الشرعي، هذا أراد العموم. قال رحمه الله تعالى: فإن التوسل الذي يشير إليه وينصرف الاسم إليه عند الإطلاق هو التوسل الشرعي. ومنه دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كالأسباب العادية، أسباب العادية. وقد يراد بالتوسل في عرف بعض الناس سؤال الله تعالى بحق أوليائه وعلى كل، يعني التوسل البدعي، ولا يراد به المعنى الشرك. يعني البغوي لم يعني بتفسيره ما يتعلق بالتوسل الشرك، فليس في كلام حجة لي هذا الذي. إما أن يحمل على التوسل الشرعي وهذا أولى، وإما إذا لم يمكن حمل العبارة وتفسيره على المعنى الشرعي فحينئذ المعنى البدعي، لكن لا يصل إلى ما أراده عباد القبور. قالوا: قد يراد بالتوسل في عرف بعض الناس سؤال الله تعالى بحق أوليائه وعلى كل، فليس فيه دليل لدعاء الموت والغائبين الذي هو الشرك أكبر، كما يفعل عباد القبور من الضالين والمشركين. ويحتمل أنه أراد بقوله أن ينظر أيهم أقرب فيتوسلون به معنى صحيحا شرعيا، وهو الاقتداء بهم وسلوك سبيلهم واقتفاء أثاله، هذا كذلك جيد، يعني أولى من التخطيع. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وقد يتعين هذا الاحتمال لوجوب إحسان الظن به بالعلماء، ولو ذكره ابتداء لكان أولى من أن يقال ماذا؟ مردود عليه لا إلى آخره، لو ذكره ابتداء لكان أولى. وقول العراقي: ومعنى الآية أن الكفار يعبدون الأنبياء والملائكة على أنهم أرباب، يريد به أن المشركين يعتقدون أن آلهتهم تخلق وترزق وتدبر، وهذا قد رده القرآن وأبطله في غير موضع. يعني عباد القبور أو عباد الأصنام كفرهم الله تعالى، لماذا؟ لأنهم اعتقدوا فيهم الاستقلال، وأما إذا لم يعتقدوا فيهم الاستقلال فلم يكفرهم الله تعالى، ليسوا مشركين بل هم ماذا؟ على هدى، وهذا باطل. وهذا قد رده القرآن وأبطله في غير موضع كما تقدم تقريره. والعراقي يلجأ إلى هذا لئلا يدخل ما يفعله عباد القبور فيما نهى عنه القرآن من اتخاذ الآلهة من دون الله وعبادتها معه، وهذا لازم، عباد القبور لا محيص عنه، والحكم يدور مع علته، والقرآن قد كفر المشركين، القرآن يا مسلمون، قد كفر المشركين، حكم عليهم بأنه ماذا؟ أولى المشركون وكفرهم. من لم يكفر ولم يحكم فهو كافر، من لم يأتي بالاثنين يحكم عليه بأنه مشركون ولم يكفرهم فهو كافر، ليس بمسلم. والقرآن قد كفر المشرك، سواء قلنا ماذا لم يتحقق عنده الكفر بالطاغوت أو لا، يعتبر كافرا. وأنكر عليهم دعاءهم غير الله ومحبته كمحبة الله وتعظيم ما يدعى معه سبحانه بالذبح والنذر وسائر العبادات. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا وصف عام لكل زمان، إذا وجد فهو ماذا؟ فهو مشرك وهو كافر. لا نحتاج أنه لابد أن يأتي نص خاص بزيد من الناس أو بطائفة من الناس. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوين. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآية. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والآيات في المعنى كثيرة، يبين الله تعالى أنه كفرهم وأنكر عليهم وتوعدهم بالنار على عبادة غيره ودعاء سوى، على عبادة غيره، يعني هذه العلة. حينئذ متى ما ورد العلة فثم ماذا؟ الاسم والحكم، فهم مشركون وهم كفار. قال: والعبادة فعل العبد، فعل العبد الذي هو الحب مع الله والخضوع والتعظيم والدعاء رغبا ورهبا. وإطلاق الأرباب على الآلهة كقوله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، سماهم ماذا؟ سماهم أربابا. وفي مواضع سماهم ماذا؟ آلهة ونحو ذلك. إنما يراد به ما ذكرنا، لأن المعبود قد يسمى ربا، معبود ويسمى إلها ويسمى ربا، وهذا مما لا خلاف فيه بين المفسرين، بل السيد يسمى ربا كما مر في كلام الشيخ محمد رحمه تعالى، فتنبه لهذا. فقد زل بهذه الشبهة كثير من المنتسبين إلى العلم والدين. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في درء التعارض الجزء الأول صفحة 224: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا هو، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن ما أثبته الله لنفسه من أسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتارك آلهتنا للشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. ثم قال: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، فإنه توحيد المشركين، توحيد الربوبية فقط، هذا توحيد المشركين، أقر الله تعالى وبين في ذلك في كتابه. وهو اعتقاد أن الله وحده خالق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، منتهى التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. يلتزم، انتبه، لابد ماذا؟ ألا يخالف. هذا ما نعبر عنه بماذا؟ بالعمل بالمقتضى، أن يعمل بمقتضى لا إله إلا، لابد أن يأتي بالكلمة ويعتقد معناه ويعمل، أي يلتزم بما دلت عليه، وإلا حصل عنده نقض للكلمة. ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، يعني لا يصرف العبادة لغير الله تعالى. فإن لم يلتزم وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى انتقضت عنده الكلمة. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وهنا قال جميع العبادة، ليس هو بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، فجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية الأشاعرة والماتريدية إلى آخره، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد. لم يعرفوا حقيقة التوحيد، هذا ابن تيمية للسؤال، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسلا. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وهو الذي اعتقده ماذا؟ أبو الحسن ونحوهم، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: تسأله من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، ومع هذا يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قولي فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدا لله دون ما سواه، قد يأتي بتوحيد الربوبية ويكون ماذا؟ يكون من أكفر عباد الله، لأنه لم يأتي بتوحيد العبادة. ليس كل من أقر بأن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابدا لله دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به ويجعلونهم له أندادا. إذن ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء الصفاتية شاعر ونحوه، ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي. هذا كلام العراق ذاته، كلام العراق، أن المدبر يعني ماذا؟ مستقلة مؤثرة. فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا، لم أكن مشركا. هذا بعينه ماذا؟ ما جعل هذا الباب لأجله. ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا شرك وأن فاعله مشرك، هذا لا إشكال فيه، انتهى. فتأمله فإن فيه حكاية قول السلف هذا العراقي، وفيه أن ما قاله العراقي شرك يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، والله المستعان. وأما قول العراقي فيقول الله تعالى: أولئك الذين تعبدونهم يتوسلون إلي بمن هو أقرب، يعني فهم محتاجون، فقد كذب على الله، فقد كذب على الله. ما عنى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى ولا أراده تبارك وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبير، هذا هو الشرك بعينه. ما أجرأ هذا المتكلم على الله وعلى كتابه وعلى دينه، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قد تقدم قول المفسرين وقول شيخ الإسلام إن هؤلاء المدعوين عبيده، كما أن الداعين عبيده، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فنعوذ بالله من اقتحام تلك المهالك والتوسب على تلك الدركات التي تهوي بصاحبها إلى أسفل سافلين. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصر. إذن لا حجة له في هذه الآية، فآية المائدة وآية الإسراء التي فيها نص على الوسيلة لا حجة له فيها البتة، إنما تفسر الوسيلة بماذا؟ بالقربة والعمل الصالح. فاصل. قال العراقي: الدليل الثالث قوله تعالى في سيدنا عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها في الدنيا والآخرة. إذا فليسأل، فليدعى من دون الله تعالى، أي ذا جاهل، أي ذا جاهل. وعرفنا أن الصوفية كلما وجد الكرامة حينئذ ماذا؟ عبد من دون الله، ويجعلون الكرامة دليلا على العبادة. أي ذا جاهل لا يسأل شيئا إلا أعطي. وذكر ابن كثير هناك في قول وجيها في الدنيا والآخرة أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يحييه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه. أسوة بإخوانه من أولي العزم، هذا لا إشكال فيه، هذا هو المعنى الذي يوافق النص. قال: وكذلك قوله تعالى في سيدنا موسى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني ذا مكانة، إذن فليسأل، هكذا عند العراقي. قال هنا ابن كثير: وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وجاه عند ربي عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غير من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وكل ذلك لا يدل على جواز سؤاله. قال: والجواب أن يقال ما دلت عليه الآيات الكريمات هو الحق الذي لا ريب فيه، ودعوى العراقية أجنبية عن هذا الدليل، فإن الدعوة كون الوجيه من الرسل والملائكة والصالحين يدعى ويسأل، هذا مكان الدعوة، على أنه واسطة بين الله وبين عباده، ويعظم بالنحر والنذر له، وهذه دعوة المشركين القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فالمقصود، أي مقصود العراقي، هو الجاه لكل مشرك، هو الجاه لكل مشرك، متى ما ثبت الجاه عن نبي أو ملك حينئذ ماذا يترتب عليه سؤال غير الله تعالى، هو الجاه لكل مشرك. والقرآن رد هذه الدعوة وأبطلها، وأخبر أن ذا الجاه صاحب الجاه لا يملك كشف الضر ولا تحويله، وأن الصالحين من الأنبياء والمقربين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وكلما عظم الجاه اشتد الخوف والخشية، كلما عظم الجاه اشتد الخوف والخشية. وليس الأمر كما ظن العراقي من أن أصحاب الجاه يكونون واسطة وشفعاء يقصدهم العباد للمهمات والحاجات، فإن هذا عين الشرك. وحجة هؤلاء المشركين هي كون الأنبياء والصالحين لهم جاه، والقرآن كله يرد على هؤلاء الضلال ويكشف شبهتهم، ويخبر أنه لا يلزم من وجود الجاه كونهم آلهة يقصدهم العباد ويصرفون لهم شيئا من خالص حقه تبارك وتعالى. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وآلهة هنا في هذه الآية نكرة في سياق النفي، في سياق النفي، وتعم كل من عبده المشرك وصرف له شيئا من حق الله فإنه لا يشفع له ولا تغني شفاعته عنه شيئا وإن قل، كما يفيد التنكير. فبطل قول العراقي في بعض رسائل: هذه هي الأصنام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.